إلهي لك الشكر الجزيل مع الثناء على نعمة الإسلام أشرف مقتنى. إلهي إلهي لك الشكر الجزيل مع الثناء على نعمة الإسلام أشرف مقتنى. فجودك فياض وفضلك واسع وعفوك مرجو لمن جار أو جنى. فأرجوك صفحا عن ذنوب كثيرة وأسألك الغفران فهو لي المنى. فأرجوك صفحا عن ذنوب كثيرة وأسألك الغفران يا شأنك هكذا. وإن رمت تعذيبي وقهري فمن أنا. فإن تعفو عن ذنبي فشأنك هكذا. وإن رمت تعذيبي وقهري فمن أنا. على المصطفى مني أتم تحية. أنت رب العباد رب رحيم فتقبل بفضلك التوبة مني. ربي إني ظلمت نفسي لكن شأنك العفو والرضا فاعف عني. أنت رب العباد أنت رب العباد رب رحيم رب رحيم فتقبل بفضلك التوبة مني. إن ظني في العفو ظن جميل. رب حقق بالمصطفى حسن الظن.

منك العطايا فمن نرجوه يا مولى الموالي. يا أكرم الأكرمين يا تجنبنا به طرق الضلال. وأختم بالصلاة على النبي وأصحاب وأتباعٍ.